اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطايا كالجسام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام، أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام، مثل حسني ما رأينا في العراقين والشام. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا العطايا كالجسام. واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام. واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام. وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. والحمد لله رب العالمين.